ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في هذا الصباح صباح يوم الثلاثاء المتمم للعشرين من شهر رمضان عام 2400 إلى قراءة إمامنا في صلاة الفجر، فقد قرأ ماذا قرأ الإمام في صلاة الفجر هذا اليوم؟ السؤال واحد خاص. ها؟ إيش؟ سورة الإسراء من أولها إلى آخرها. خطأ. نعم. قم. إلى إيش؟ تسمعونه؟ ها؟ ها؟ يعني قرأ الإمام إلى المسجد الأقصى. اللهم اهدنا في نهدنا. طيب، وجعلنا جهنم لكافرين حصيرة في الأولى، في الثانية على كل حال هو قرأ أول سورة الإسراء. هذه العبارة السليمة إذا أردت أن تبين ماذا قرأ. قرأ أول سورة الإسراء. ابتدأ الله هذه السورة بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ينزه ربنا عز وجل نفسه عن كل ما لا يليق به، لأن معنى سبحان اجلسني وليدي ما بيتهبس عن نص على الوقت. لأن معنى التسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. فأنت إذا قلت سبحان الله فالمعنى أنك نزهته عن كل ما لا يليق به جل وعلا، نزهته عن النقص، نزهته عن العيب، نزهته عن التعب، نزهته عن كل شيء، كل نقص داخل في قولك ايش سبحان الله. اكثر المسلمين يقرؤون سبحان الله ولكنهم لا يعرفون معناها. ولكن اعلم ان معنى التسبيح هو التنزيه عن ايش؟ عن كل ما لا يليق بالله عز وجل من نقص او عيب. فنزه نفسه تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب في قوله سبحان الذي اسرى. والاسراء بمعنى السير ليلا، كما قال الشاعر: عند الصباح يحمد القوم السرى، اي سيرهم ليلا. والمراد بعابده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام، بأنه عبد ورسول كلف بالرسالة وهي من أشق ما يكون، ومع ذلك صبر وصابر واحتسب حتى أظهره الله ولله الحمد. وصف الله نبيه بعبده في مواضع، منها عند إنزال القرآن، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام التحدي فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الرفعة والعلو فقال جل وعلا في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وذلك لأن العبودية أشرف وصف الإنسان، وفي هذا يقول العاشق في معشوقته يقول لا تدعني إلا بيا عبدها، لا تدعني يعني لا تكلمني ولا تقول يا فلان إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فإذا قدرنا أن اسم معشوقته مريم فبماذا ندعوه؟ نقول يا عبد مريم، لأنه كما يقول أشرف أسمائي. واعلم أن العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي عبودية القدر، أي أن كل مخلوق فهو عبد لله تعالى من حيث القدر، يقدر عليه ما شاء، ولا يمكن أن يتخلف أحد عما قدره الله عز وجل. وعلى هذا فالكافرون عباد لله قدرا أو شرعا. إيش جماعة؟ قدرا، يفعل به ما شاء عز وجل ولا يمكن أن يمانعه. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إذا بلغت يعني الروح، الحلقوم هذا مجرى النفس، لأن الروح تصعد من الأسفل إلى الأعلى، عند الموت تصعد من أسفل الإنسان إلى أعلى بدنه حتى تخرج من فوق. لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. نعم، إن كنتم صادقين. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأي إنسان مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الجنود ومهما بلغ من الأساد أن يرد روحه إذا بلغت الحقوق أبدا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذن العبودية القدرية عامة لإيش؟ لكل الخلق سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. واسمع قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا حقيرا أمام الله عز وجل. الثاني العبودية الخاصة، وهي العبودية الشرعية، بمعنى أن يكون الإنسان متعبدا لله تعالى بشريعته، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته. وعلى هذا فالكافر بهذا المعنى ليس عبدا لله، لأن الكافر معاند لا يقبل أن يتعبد الله أبدا. هذه العبودية الخاصة تنقسم أيضا إلى قسمين، عبودية خاصة عامة للمؤمنين جميعا، وعبودية أخص وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأخص العبودية الخاصة هي عبودية من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن أعباء الرسالة وأتعاب الرسالة ومشقة الرسالة ليست بالأمر الهين يا جماعة، ما هي هينة. انظر إلى قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، اقرأ ما بعدها فاصبر لحكم ربك، معناها سيكون عليك أذى، سيكون عليك تعب، اصبر لهذا، سيكون عليك أذى وتعب بإنزال هذا القرآن عليك فاصبر. ولم تكن الآية إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة الله، لا، ما قال، يعني لم تكن هكذا، بل قال اصبر لحكم ربك، إشارة إلى أنه سيلقى الأذى بالقول وبالفعل فليصبر. ولقد صبر عليه الصلاة والسلام، صبر كان ساجدا تحت الكعبة هذه ساجدا لله، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض: ألا ينتدب أحد منكم ويأتي بسلى جزور بني فلان؟ السلى الدم والحرف والأشياء المستقدرة، فيضعه على ظهر محمد، فانتدب أشقاها والعياذ بالله، وذهب وأتى بسلى الجزور بدمها وحرفها ووضعه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذا عن ظهره. أتجدون أذية فوق هذه؟ عند بيت الله الآمن الذي لو جاء أعرابي لكان آمنا عند الكعبة، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن آمنا عند الكعبة من أجل عناد قريش، ولكنه صبر. صبر ليش؟ لأنه عبد لله، عبد بالمعنى الحقيقي. نعود إلى الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ليلا في أي شهر؟ نجيب يا جماعة، ما في، ليس في الآية بيان في أي سنة، ليس في الآية بيان، لأن المقصود القضية لا زمنها، المقصود نفس القضية. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسير الشهرين أو شهر في ليلة واحدة. وقوله من المسجد الحرام يعني بذلك مسجد الكعبة، المسجد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه الملك وهو نائم في الحجر. في الحجر، إيش الحجر هذا؟ سمعت من يقول حجر إسماعيل، قم، أتشهد أن إسماعيل تحجره؟ أي نعم، بمعنى هو الذي وضع هذا الحجر؟ نعم، لكن هل تشهد أن إسماعيل هو الذي حجره؟ لماذا تقول حجر إسماعيل؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت: لا تشهد على غائب إلا بيقين. أسرع، القول بأنه حجر إسماعيل كذب، ما هو حجر إسماعيل، ولا علم به إسماعيل. أتدرون سبب هذا الحجر؟ أن قريشا لما هدمت الكعبة أرادت أن تبني الكعبة فنقصت النفقة، ما كان عنده فلوس، فتشاوروا فيما بينهم: ماذا نعمل؟ قال: اقطع من الكعبة جانبا ودع جانبا. أي الجوانب أحق يقطع، الجانب الذي فيه الحجر الأسود أو الجانب المخالف؟ أجيب يا جماعة، المخالف. اقتطعوا هذا وحجروه، حجروه من أجل أن يطوف الناس من ورائه، وبقي هكذا. وحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من الأيام زوجه الصديقة بنت الصديق، أحب نسائه إليه، عائشة أم المؤمنين، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل، وجعلت لها بابين، بابا يخرج من يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن منعه من هذا أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، ولو غيرت الكعبة عما كانت عليه لصارت بذلك فتنة، ولارتد بعض الناس عن الدين كما ارتد بعض الناس حين غيرت القبلة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم درءا ايش درءا للفتنة. وكان ذلك والحمد لله هو المناسب تماما. أرأيتم لو بنيت على قواعد إبراهيم وكان لها بابان لاصقان بالأرض يدخل الناس من باب ويخرجون من باب وكلها مسقوفة، ماذا يحصل مع جهل الناس اليوم؟ نعم يحصل الموت. لكان الناس يتزاحمون على دخولها من هذا الباب ليخرجوا من الباب الآخر مع كونها مسقوفة والأنفاس تتصاعد والأجسام تزدحم ويهلك الناس. لكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، بقيت على ما كانت عليه وصار لها الآن بابان، وهما باب الحجر. الآن في بابين يدخل الناس من هنا ويخرج من هنا بدون مشقة وبدون تعب. واضح يا جماعة؟ طيب، في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة على الحجاز وأمن الناس ورسخ الإيمان في قلوبهم، أراد أن يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، أدخل ما كان منها من الحجر، ولما حصلت فتنة الحجاج واستولى الحجاج وهو أمير لبني أمية على مكة، هدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير وأعادها إلى ما كانت عليه من قبل. ولما تولى هارون الرشيد أراد أن يعيدها على إيش؟ على قواعد إبراهيم، فاستشار الإمام مالك رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك قال أهدمه وأبنيها على كذا، وتركت حتى الآن، نسأل الله أن يزيدها شرفا وتعظيما. طيب، إذن كل هذا التعليق على قول الأخ حجر إسماعيل. وهل تريد أن تبقى مطالبة إياك بصحة هذا القول أو سلمت؟ سلمت الحمد لله. طيب، هذا ما نريد. إذن قوله عز وجل: من المسجد الحرام، أي من المسجد هذا. وقد جاء في بعض الروايات أنه أسري به من بيت أم هانة، والجمع بينهما كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان في أول الليل نائما هناك ثم انتقل إلى الحجر ونام فيه وأسري به من الحجر إلى المسجد الأقصى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذه من براثن اليهود حتى يحله مسلمون بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله عزيز. أسري به في ليلة إلى المسجد الأقصى واجتمع بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أشرفهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلهم ائتموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر يا أخي، محمد آخرهم، ومع ذلك تقدمهم في الصلاة. لماذا؟ لأنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله أخذ على النبي ميثاقا غليظا أنه إن بعث رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه، فأعطاه الله الميثاق على هذا. ولهذا لو أن الأنبياء وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا من أصحابه، لكانوا أتباعا له، لأنه إمامهم وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، وأسأله تعالى أن يدخلنا في شفاعته. اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا، اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا، اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا. ثم عرج به جبريل الأمين، جبريل أشرف الملائكة، أمين الله على وحيه، وواسطته بينه وبين رسله. عرج به إلى أين؟ إلى السماوات، فصار يعرج به سماء سماء إلى السابعة. ورأى الرسل، أي بعضا من الرسل في السماوات، فكان يسلم عليهم فيردون عليه، يردون السلام ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا إبراهيم، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن إبراهيم أبوه. كلهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة وإيش والصلاح، ووالله إنا لنشهد بذلك أنه نبي الله رسول الله أصلح عباد الله. وفي هذه الليلة فرض الله عليه الصلاة، اسمع يا أخي، لم تفرض الزكاة ولا الصيام ولا الحج، فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله إلى رسوله بدون واسطة، وفي أعلى مكان علمنا وصله البشر، وفي أشرف ليلة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تأكد الصلاة يا جماعة من الله إلى الرسول مباشرة. ثانيا، في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم. ثالثا، الله يا جماعة أنا ما لي إلا أنام على الكرسي، ها قلنا هذه، قلنا هذه، في أشرف ليلة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 نتيجة ضرب 5 في 10، ها؟ كيف لا؟ نتيجة يا أخوان 50 نتيجة ضرب 5 في 10، هو ميران 5 في 10 بكم؟ هذه اجل 5 في 10 بكم يا جماعة؟ 50 فرضت 50. فما كان من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رضي واستسلم. وهنا يصدق قوله سبحان الذي أسرى بعبده، استسلم لأنه عبد، ورضي أن يفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. الله أكبر، حكمة من الله عز وجل. ولما نزل مر بموسى عليه الصلاة والسلام، وكان موسى قد عالج بني إسرائيل، وبنو إسرائيل من أشد بني آدم عتوا واستكبارا، وإذا شئت أن ترى معايبهم فارجع إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، تجد العجب العجاب من هذه الأمة الغضبية اليهودية. موسى قد عالج بني إسرائيل ورأى من عنادهم واستكبارهم، لما مر بموسى ألقى الله على لسان موسى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. فقال موسى إن أمتك لا تطيق هذا، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وعرف من عناد البشر لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة موسى إلى الله، لأن الله فوق كل شيء. رجع إلى الله وسأل التخفيف فوضع عنه إلى أن استقرت الفريضة على 5 صلوات، لكنه والحمد لله 5 عن 50، بمعنى أننا إذا صلينا 5 صلوات هذه يا جماعة احمدوا الله، إذا صلينا هذه 5 صلوات كأننا صلينا 50 صلاة. ليس من باب أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا كل العمل الصالح الحسنة بعشر أمثالها، لكن من باب أن كأننا صلينا 5 بالفعل. طيب صلاة الفجر أنت كم؟ 10، كأنما صلينا 10 مرات، فهن 50 بالفعل و50 في الميزان. ثم نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبات بقية ليلته في مكة، أو وصل مكة بعد الفجر. ولما أصبح حدث الناس بهذا الحديث، لأنهم مأمور أن يبلغ، فاتخذت قريش من هذا فرصة، فرصة لإيش؟ لتكذيبه. وقال هذا محمد يقول إنه وصل بيت المقدس ورجع في ليلة، ونحن لا نفعل ذلك إلا بشهرين. هذا يدل على أنه كاذب، اتخذوا من هذا فرصة، لأن العدو يتخذ فرصة من كل ما يريد أن يكيد به، وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أن أخص الناس به من؟ أبو بكر. وقالوا له إن صاحبك يقول كذا، فقال إن كان قد قال ذلك فهو صادق، اللهم ارضى عنه. لم يرد ولم يصدق، لم يرد ولم يصدق، قال إن كان قال ذلك فقد صدق. ومن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. اللهم أرنا وجهه في جنات النعيم. انتهت القضية. هنا نسأل، هل للمعراج وقت معلوم أو لا؟ لا، ليس معلوما في السنة ولا في الليلة ولا في الشهر، غير معلوم. أسمعتم يا جماعة؟ نعم، غير معلوم. ولهذا اختلف المؤرخون، هل هو قبل الهجرة ب3 سنين أو بسنة ونصف أو ب6 أشهر أو إلى أقوال متعددة، لأن الناس فيما قبل أميون لا يعتنون بهذه الأمور. فلذلك لم تكن الليلة معلومة ولا الشهر معلوما ولا السنة معلومة. وبذلك نعرف جهل كثير من الناس اليوم، حيث يقيمون احتفالا ليلة 27 من رجب، يدعون أنها ليلة المعراج، فيقيمون احتفالا ويقيمون عطلة في بعض البلاد. على أي أساس؟ لا أساس، لا أساس. والمعراج أصح ما يقال فيه، يعني أقرب ما يكون للصحة، ولا ما نستطيع أن نجزم أنه في ربيع الأول لا في رجب، لكن اعتاد الناس أن يكون في رجب ويقيم الاعتبار، فمشوا على هذا، لكن بدون بينة. فالاحتفال ليلة 27 بالمعراج لا أساس له دينا ولا أساس له تاريخيا، لا هذا ولا هذا. والصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا عيدا للمعراج، فما بالنا نحن الخالفون المخالفون في كثير من الأمور في كثير من المسلمين، ما بالنا نحن نقيم احتفالا لأمر ليس لا نعلم أنه واقع في هذه الليلة، ونعلم أن الصحابة لم يقيموا. ولكن يا أمة الإسلام، الجهل واستغلال عقول البسطاء من الناس وإلهائهم عما كان ينبغي أن يقوموا به من العبادات الصحيحة، صاروا يطبلون ويزمرون ويجعلون أعيادا في غير مناسبة. بارك الله حوله، أنزل البركة، لأن أكثر بني أكثر أنبياء بني إسرائيل في ذلك المكان، وهذه بركة أن يوجد في الأمكنة أنبياء أو رسل، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يوجد في الأمكنة إيش؟ علماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فبارك الله حوله بما جعل فيه من النبوات والرسالات، وهذه أعظم من بركة الثمار. قال لنريه من آياتنا، نري من؟ نعم، لنري النبي صلى الله عليه وسلم من آياتنا، ومن هنا للتبعيض. وإذا أردت أن تعرف أن من للتبعيض فاجعل مكانها بعض، فإن استقام الكلام فهي للتبعيض. إذا لنريه من آياتنا أي بعض آياتنا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى، كما قال عز وجل في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى آيات عظيمة، لولا أن الله ثبته ما ثبت. يرى ملكوت السماوات، يرى الأنبياء، يرى سدة المنتهى، يرى أشياء ما يستطيع الإنسان يتصورها، فضلا عن أن يراها واقعا، لكن الله ثبته. ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم في أولها: واعلم أن سورة النجم أولها في المعراج، وسورة الإسراء أولها في الإسراء، وبينهما فرق. الإسراء انتقال من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج انتقال من عالم الأرض إلى عالم السماء. طيب، قال الله عز وجل في سورة النجم: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. البصر ما زاغ، يعني ما رأى الشيء على خلاف ما هو عليه، وما طغى ما تجاوز الأمر الذي أمر أن ينظر إليه، من الهيبة والعظمة في ذلك المكان. بعض الناس الآن إذا دخل البيت كان يقلب بصره في السقف، في الجدار، في الفراش، في الباب، وهذا قد يقال أنه ليس من الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متأدبا غاية التأدب حين رأى تلك الآيات العظيمة. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو، الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل، السميع البصير، السميع لكل ما لكل صوت، قولا كان أو غير قول، البصير لكل مرئي، فقد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا عز وجل. فإياك أن تسمع ربك ما لا يرضى منك، وإياك أن تري ربك ما لا يرضى منك، لأنه سميع بأقوالك، بصير بأفعالك، عليم بأحوالك. نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. وهذا ما أردت أن أتكلم به فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة. وكلام الله عز وجل لا يحيط أحد به، مهما بلغ المفسرون من العلم والذكاء والاستنباط فلن يبلغوا كلام الله عز وجل. ولذلك إذا رجعت كتب التفسير ومشارب العلماء وأن كل واحد منهم أخذ بناحية علمت عظمة القرآن الكريم وأنه لا أحد يدرك غاية هذا الكتاب العزيز. وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أذهب عنك النوم؟ نعم. ما ذهب إلى حين ما ذهب؟ نعم. ها؟ أنا سألتك ما ذهب عنك النوم تقول لا. ما لا تريد أن تنوم نومة أصحاب الكهف 300 سنين تزداد ما أتاك؟ سبحان الله، لعل بصري زاغ. المهم الآن ما في نوم الحمد لله. أسره. نعم ناخذ الدرس. تفضل اقرب الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من أحاديث الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسر الماء الدائم بالذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه، فيها 3 روايات. ثم يغتسل. ومن حيث المعنى الرواية الثالثة أصح، يعني لا يجمع بين أن يبول في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل، لأنه لو بال في الماء الذي لا يجري وهو ماء راكد ثم اغتسل فهذا تناقض، لأن البول ينجس الماء. فكيف يريد الإنسان أن يتطهر بشيء نجس؟ هذا خلاف المعقول والمحسوس. فلا يجوز للإنسان أن يبول في ماء راكد ثم يغتسل فيه. أما إذا كان جاريا كما لو بال في الساقية ثم اغتسل في نفس المكان الذي بال فيه فلا بأس، لأن الماء الذي اختلط بالبول إيش؟ ذهب. لكن لا يجوز أن يبول في ماء جاري إذا كان سيجري إلى قوم يغتسلون منه، لأنه إذا فعل ذلك قدره عليهم ونجسه عليهم. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز التصريح بكلمة البول، وأن الإنسان إذا قال سأذهب أبول فلا بأس، لأن أشد الناس حياء هو النبي صلى الله عليه وسلم صرح بلفظ البول لا يبولن. بعض الناس الآن ما يستحي أن يقول أذهب لأبول، وش يقول؟ وش يقول؟ بعضهم يقول أروح للحمام أو أروح أطير الماء. إيش أطير الماء؟ نعم. أو أروح أنقذ الوضوء. طيب تنقذ الوضوء بإيش؟ ربما تنقذ الوضوء بالريح. المهم يعبرون تعابير كثيرة. هل نقول إن هذا مكروه لأنهم استحيوا مما لم يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول إن هذا تبع العرف؟ وما دامت المسألة مجرد تعبير فلا حرج. الظاهر عندي الثاني، الظاهر الثاني. لكن بعض العلماء يقول الأولى أن يقول أبول ولا يقول أنقذ الماء أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في ماء راكد ثم يغتسل فيه. واستثنى العلماء رحمهم الله من ذلك المياه المستبحرة، يعني الكبيرة الواسعة، فقالوا لا بأس، لأن هذه البولة لا يؤثر شيئا، فيجوز أن يبول الإنسان في ماء راكد كبير واسع ثم يغتسل فيه، لأن هذه البولة لا يؤثر شيئا. وفي رواية مسلم لا يغتسل فيه، أي في الماء الراكد من الجنابة، لأنه إذا اغتسل فيه من الجنابة وجاء الثاني واغتسل وجاء الثالث واغتسل أفسد الماء، وإفساد الماء إضاعة لماليته، وإضاعة المال منهي عنها. ولكن هل ينجس الماء بهذا؟ يعني لو بال في ماء هل يكون الماء نجسا؟ الجواب إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالبول فهو نجس، وإن لم يتغير فليس بنجس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. ولمسلم: أولاهن بالتراب. نعم، إذا ولغ بمعنى شرب، بمعنى شرب كما جاء ذلك في لفظ آخر، إذا شرب الكلب، والكلب معروف وهو أخبث الحيوانات، ولهذا كانت نجاسته مغلظة. إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل هذا الإناء سبع مرات، وواحدة بالتراب، والأولى أن تكون هي الأولى، بمعنى أن يغسله ثم يذر التراب عليه ثم يغسله بعد ذلك ست مرات، والسابعة الأولى، لأن نجاسة الكلب مغلظة فلا يطهرها إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يغسله كم؟ سبع مرات. نعم، إحداها بالتراب والأولى أولى، والكلب معروف. والعجيب أنني أنه بلغني يا جماعة أن من بني آدم من يكرم الكلب إكراما عظيما ويعتني به عناية عظيمة ويفرشه الديباج ويجعل له المرتبة المؤخرة في السيارة حتى لا يزاحمه أحد ولا يقرب من آلات المكينة، كل يوم يمشط شعره، هل هذا صحيح؟ عجيب. نعم، أكثر من هذا؟ أكثر من هذا، يمكن يعطيها اللحم الطيب وهو يأكل العرموش. نعم، لأنه يكرمه أكثر من شيء، من كل شيء. وسبحان الحكيم يا جماعة، سبحان الحكيم، سبحان الحكيم. الخبيثات للخبيثين، لما كان هذا الحيوان أخبث الحيوانات كان أولئك الكفار الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا يكرمون هذا الكلب ويعظمونه. وسمعت أن بعضهم يغسله بالشامبو، صحيح هذا؟ أين؟ سبحان الله، الشامبو ما تغسل بنتك فيه تروح تغسل الكلب؟ نعم. على كل حال أنا جئت بهذا ليتبين لكم يا إخوان سفاهة عقول هؤلاء الكفار. وصدق الله أن حين قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. على ما عندهم من الذكاء والعلم بالصناعات ينحدرون في الأخلاق إلى هذا الانحدار، وفي الأوهام إلى هذا الانحدار. أنا سمعت أيضا فيما يقال عنه الألفية الثالثة، سمعت أنهم يخافون منها ويقول سيحدث أشياء سيحدث أشياء. وأنا أقول أسأل الله أن يبتليهم بما توهموا من التعاسة والحروب والقتل. فعلى كل حال الكلب أخبث الحيوانات وأنجس الحيوانات. في هذا الحديث فوائد، منها أن الكلب نجس، ولهذا جاء في بعض الألفاظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، فقوله طهور يدل على أنه نجس وهو كذلك. ومنها أنه لابد في نجاسة الكلب من غسلها 7 إحداها بالتراب، فلو غسل 6 إحداها بالتراب لم تطهر، لا بد من 7. ومنها أنه لا بد من استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب، فلو جعل بدل التراب ما هو أقوى تنظيفا منه فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ يعني مثلا لو غسل بالصابون بالإشنان بالمطهرات الأخرى هل يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ يا أخوان، لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إحداها بالتراب. وتعيين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب لا بد له من حكمة. قال بعض أهل العلم ولأن التراب أحد الطهورين فصار اعتباره لازما. ما معنى أحد الطهورين؟ أنه يجوز التيمم به ويطهر به الإنسان، لكن إذا قدرنا أنه في مكان لا تراب فيه فهل يجزئ عن التراب ما يقوم مقامه في التنظيف؟ الجواب نعم يجزئ للضرورة. ومنها أي من فوائد هذا الحديث اشتراط الغسلات 7، فهل بقية النجاسات مثل ذلك؟ لا بد فيها أن 7 غسلات تذهب التراب؟ لا، بقية النجاسات يكفي أن تزول النجاسة بأي مزيل. إذا زالت النجاسة بأي مزيل فهي طهرت، طهر المحل. وعلى هذا فتطهير الثياب بالبخار ممكن ولا غير ممكن؟ الله أكبر، ممكن ولا غير ممكن؟ إيش الجواب هذا؟ ضعيف. إيش يقول؟ تطهير الثياب بالبخار، إنسان مثلا ثيابه متوسخة وفيها نجاسة وغسلها الغسال بالبخار وصارت نظيفة تماما، تطهر أو لا تطهر؟ نعم تطهر، نعم، لأن المقصود في تطهير النجاسة إزالتها فقط. طيب لو طهرت بمواد كيماوية وزال أثر النجاسة تماما تطهر أو لا تطهر؟ تطهر. لو وقعت النجاسة على صقيل، الصقيل مثل المرآة، ثم فركها الإنسان فركها حتى زالت بالكلية تطهر أو لا تطهر؟ تطهر، لأن النجاسة عين قذرة متى زالت طهرت. طيب لو أن الثوب كان معلقا في السطح فجاءت الأمطار وأصابت الثوب حتى ارتوى من المطر وزالت النجاسة يطهر أو لا يطهر؟ يطهر، مع أن الإنسان ما نوى، لكن النجاسة ما لا يشترط في إزالتها نية ولا يشترط أي شيء، متى زالت طهرت. واضح يا جماعة؟ طيب فيه مياه الآن، مياه مجاري يوضع فيها مواد كيماوية فتزول الأعيان النجسة نهائيا. هل يكون طاهرا أو لا يكون؟ لا إله إلا الله. القاعدة يا جماعة انتبهوا لها، متى زالت النجاسة بأي مزيل طهر المكان. هذه المياه القدرة، مياه المجاري، وضعوا فيها مواد كيماوية فتحلت النجاسة نهائيا وزالت بالكلية، وبقي الماء نظيفا، بقي الماء لم يتغير بالرائحة ولا باللون. هل يطهر أو لا يطهر؟ يطهر، يجوز أن تتوضأ به، لأن النجاسة عين قذرة متى زالت بأي مزيل طهرت. طيب، إذا لا يشترط العدد. إنسان بال واستنجد الماء، كم مرة يغسل رأس الذكر؟ ما فيه عدد معين. متى غلب على ظنه أن النجاسة أنها المحل طهر فهو طاهر، لكن في الغالب أنه لا يزول بأقل من ثلاثة، من ثلاث غسلات. ولهذا كان الاستجمار بالحجر أو بالمنديل لا بد فيه من ثلاث. قسم العلماء رحمهم الله تطهير النجاسة، بل قسموا النجاسات إلى ثلاث أقسام: مغلظة ومخففة وبين ذلك. المغلظة نجاسة الكلب، الخنزير هو مثل الكلب ولا دونه؟ الخنزير كالكلب أو دونه؟ دونه. لا، ليس هناك نجاسة مغلظة يشترط فيها السبع والتراب إلا الكلب. نجاسة مخففة، وهي نوعان: البول الغلام الصغير، الغلام يعني الذكر الصغير الذي لم يطعم أي لم يأكل الطعام، فهذا مخفف، بمعنى يكفي أن تصب عليه الماء فقط بدون فرك وبدون عصر، صب الماء عليه يكفي. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بصبي، صبي صغير، فأقعده في حجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم، وضعه في حجره تأنيسا للصبي وإدخالا للسرور على أهله. الصبي بال في حجر الرسول، بال في حجر الرسول، كيف يقول حجر الرسول؟ هو مخطئ ولا غير مخطئ؟ نعم، هذا ليس له تمييز ولا يدري من الذي ضمه إلى حجره. المهم أن الصبي بال في حجره. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لأهله ليش تجيب لهذا الصبي اللي بال في حجره؟ أو قابل الأمر بكل سهولة، الأول والثاني؟ الثاني، لكنه دعا بماء فصبه على مكان البول ولم يغسله، لأن بول الغلام الصغير، الغلام الذكر خاصة، هو نجاسة مخففة. وسبحان الله، الفرق بين الذكور والإناث حتى في طهارة البول. المرأة الأنثى بولها ولو كانت صغيرة كبول العجوز، يعني لا بد أن يغسل حتى ينضف غسل. وهذا من التمييز بين الذكور والإناث، حتى يعرف دعاة ما يسمى بتحرير المرأة أنهم ضالون فيما دعوا إليه من طلب تسوية المرأة بالرجل، وأن الله يأبى ورسوله والمؤمنون أن تسوى المرأة بالرجل، والطبيعة تأبى ذلك أيضا، طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل حتى في الصوت، أليس كذلك؟ يفرق بين صوت الرجل وصوت المرأة، من يوم تسمع الصوت تقول هذه امرأة، من يوم تسمع الصوت يقول هذا رجل. على كل حال هذا باب واسع لا نخوض فيه لأن الوقت لا يتسع، لكن نقول بول الغلام الصغير الذي لا لا لا يتغذى بالطعام مخففا، كذلك المذي طهارته مخففا. المذي هو ماء رقيق يخرج عند الشهوة بدون لذة وبدون إحساس، بمجرد ما يشعر الإنسان تحرك شهوته ينزل هذا الماء ولا يحس به ولا يتلدد بخروجه، هذا يسمى المذي. يكفي فيه النضح، أي أن تصب عليه ماء ولا يحتاج عصر ولا دلك، هذه النجاسة المخففة نوعان، الأول إيش؟ فهو الغلام الصغير الذي لم يتغذى بالطعام، والثاني المذي. وانظر إلى الحكمة في هذه الشريعة والحمد لله. المني طاهر والبول نجس، نجاسته من قسم المتوسط، والمذي نجس لكن نجاسته مخففة، لأن المذي فضلات أو عصارات بين البول وبين المني، فكان حكمه مخففا بين هذا وهذا. والمذي أيضا يجب أن يغسل الإنسان ذكره وأنثيين، وإن لم يصبهما المذي. والبول لا يغسل إلا رأس الذكر وما أصابه البول فقط. والمني هجوم جماعة كلكم عليه يصير على الجنابة، وش عليه؟ أن يغسل جميع بدنه. أحكام تبهر العقول لأنها من لدن حكيم خبير عز وجل. بقينا في المتوسطة، النجاسة المتوسطة ما سوى ذلك، ما سوى المغلظة والمخففة هذه متوسطة، يكفي فيها أن تزول النجاسة بأي مزيل. لا إله إلا الله، ولا علمتون أن الوقت راح، مضى 10 دقائق على حساب الأسئلة يا جماعة. لا بد أن أجعل مسؤولا يراقب الوقت، فمن منكم مستعد؟ نعم، ها، 7، الوقت 7، من منكم مستعد؟ أنت؟ طيب، لكن شف ستحاسب حسابا دقيقا عسيرا، لو يفوت دقيقة ولا ثواني عليك الجزاء، فهمت؟ والجزاء أن تقف قائما بمقدار ما مضى من الوقت، موافق على هذا؟ خير إن شاء الله. طيب، من يقرأ أسئلة؟ قرأت أولا، يلا خذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. أما بعد، فضيلة الشيخ، ما حكم بيع البنطلونات النسائية؟ ما حكم بيع البنطلونات النسائية؟ ما حكم بيع البنطلونات النسائية؟ بارك الله فيك. أولا، هل لبس المرأة للبنطلون جائز ولا غير جائز؟ نعم، نرى أنه غير جائز، ووافقنا بذلك أكبر من يرجع إليه في الفتوى في هذه المملكة، أن المرأة لا يحل لها أن تلبس البنطلون. أولا، لأنه يصف حجم البدن، الفخذين والساقين وغيرها، والثاني أن فيه تشبها بالرجال، لأن البناطيل من خصائص لباس الرجال، فلذلك نرى تحريم لبس المرأة للبنطلون. ولا ندري، فلعل أعداءنا الذين ينصبون العداوة لبلادنا وبلاد المسلمين، والذين يريدون من المسلمين أن يهتكوا الحياء، لا ندري، لعلهم يريدون علينا غدا بنطولات تجعل المرأة كأنها عريانة، كأنها عريانة، يلبسون يجيبون بنطولات خفيفة جدا ولونها لون الجسم وضيقة، وتلبسها المرأة فإذا أقبلت إليك وكأنها إيش؟ عريانة. وهذا الأخ يقول أنها موجودة. إذن هذه بادرة السوء، تبقى نساؤنا كأنها تمشي عريا، وهذا يعني ذهاب الحياء بالكلية. وإذا تقرر أنها أن لبسها حرام كان بيعها حراما والتجارة بها حراما واستيرادها حرام وشراؤها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا قاعدة فقط.